إذا شرع الإنسان المكلف أن بلغ العقل، إذا شرع في عبادة تلزمه ثم أفسدها فعليه أن يقضيها على الصفة التي أوجبها، سواء كانت واجبة في الأصل على هذه الصفة أو دونها. والأمثلة ستأتي، يعني مثلا إنسان اشترى أضحية سمينة طيبة، ثم ذبح هذه الأضحية قبل وقت الأضحية، فنقول إنه يجب عليك أن تضمنها بماذا؟ بمثله. إذا قال أفلا يكفيني أن أضحي بأضحية تجزي فقط، قلنا لا، لأنك أنت الذي فوت هذه الأضحية. نعم، المقصودات نسيتها، نجيب إن شاء الله. نعم، تلزم بالتعيين. نعم، لا عينها، عين أضحية هذه، قال هذه أضحية. نعم، إيه مبتلى ولا يصح الناس، ها ما يصح الناس، لا ما يصح الناس، لا لا، لأن سواء مبتلى وجملة كانت هي لا، يعني سواء خبر مقدم وجملة كان مبتلى مؤخر، يعني كونها كذا أو كذا سواء، مثل قوله تعالى سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم. نعم،